الاختيارات الأربعة والاحتمالات الأربعة، لو أنت ده مربع اسمه أو هام وعاجل، مربع إيه هام وإيه، خلاص كده. أي شغل بتشتغله يا إما بتشتغل في المربع الأول اللي هو هام وإيه، يا إما في الثاني اللي هو هام وإيه، يا إما في الثالث اللي هو إيه، يا إما في الرابع اللي هو إيه، خلاص. بالنسبة لثقافة الناس بالذات في مصر في الدول بصفه عامة، 90% بلاش 90%، فوق من 70% بيشتغلوا فين؟ في المربع ده، اسم مربع الأزمات، اسم مربع الإيه؟ الأزمات. لو أنت سألت السؤال ده وقلت لكم مين يرشح إن أهم مربع في الأربع مربعات ده المربع الأول ويرفع إيده، مين اللي شايف المربع الأول هم وعاجل ده أهم مربع، اللي شايفه يرفع إيده. مش شايف، مش شايف أنا إيدين بتترفع. طيب اللي شايف المربع الثاني إنه أهم مربع يرفع إيده. ده في ناس مترددة يعني، في ناس مش عايز ترفع إيدها في أي حاجة يعني، يعني اللي هو بيسموها حزب الكنبة ده. حتى في الأسئلة دي ناس ليه مش يعني، أنا ما شفتش كل الناس في المربع الأول الثاني يعني، يبقى إيه عم الشيخ إيه كبر يعني. طب مين شايف المربع الثالث ده أهم مربع؟ مفيش حد. الرابع ماشي. المربع الأول ده اللي هو هام وعاجل ده أو يسموه مربع الأزمات، وفي الإدارة بيسبوه مربع الفشل، بيسموه مربع إيه؟ الفشل. واللي بيشتغل فيه هم الفشلة، اللي بيشتغل في المربع الأول ده هم الفشلة، خلاص كده؟ من الآخر يعني ما تزعلوش يعني. زي إيه مثلا؟ زي التربية. التربية ثلاث مستويات، في تربية أقل مستوى تربية بالعلاج، اللي أعلى منها بالوقاية، اللي أعلى قوي بالبناء. جه ولد عنده 16 و10 سنة وقع في ورطة وشاف أصحاب السوق وشدوه ودخل في الإدمان، ده اسم مربع إيه؟ الأول وقع خلاص، أبوه رايح جاي وعايز مش عارف إيه شغال فين. لكن لو هو كان جاب خطوتين ورا واهتم بيه وداه المسجد وحفظه قرآن وعرفه يعني إيه صحبة الخير، ما كانش أصلا وقع في الإيه؟ مشكلة. اللي كان شغال في مربع، في المربع الثاني اللي هو هام وغير عاجل، ده اسمه مربع المستقبل، مربع التخطيط، مربع الإبداع، خلاص كده. ده اسمه المربع الأول ده، قلنا مربع الأزمات، إدارة الأزمات أو مربع الفشل. ده اسمه مربع النجاح، مربع التخطيط، مربع المستقبل، وده لازم الناس تشتغل فيه بنسبة ما تقلش عن 70%، مش العكس. والمربع ده اسمه مربع الخداع. الو عم الشيخ، موضوع مهم جدا وعايز اكلمك وعايز اقابلك وعايز اشوفك، وتيجي يقعد معاك ساعتين وده وقتك. الخطا فين؟ مش فيه هو عندي انا، لان انا لو كنت مدير ناجح هقول في 5-6 انشطه مش انا مقوم بيها. في نشاط اسمه الاتصال، في نشاط اسمه التنسيق، في نشاط اسمه التنظيم، في نشاط اسمه المتابعه. يشتغل تحت ايدي 5-6 في الشغله دي، انا ما اشتغلهاش، ما ردش على التليفون، ولو رديت على التليفون ارد على التليفون عارف هرد هقول ايه وارد ايه. واحد كلمني وبعدين بقى بتكلمني 40 دقيقه، قال لي معلش معلش طولت عليك يا عم الشيخ، الاقي ناس في اخر يوم اتكلمت 4-5 ساعات ما عملتش حاجه، ضيعت. ده غير بقى اخر مربع رقم 4 اسم مربع ايه؟ الضياع. مربع ايه؟ الضياع، اللي هو غير هم وغير ايه عاجل. ده نزوم القهوه وشيش بيش وبنج ياك ومارس وعشرة والكلام ده كله، خلاص كده. الشيخ عارف الحاجات دي منين؟ دي حاجه غريبه برضه. ايه الحكايه بالظبط؟ طيب لازم تعرف ثقافه القوم. وكان في مره واحد معلم كبير جاي لي في المكتب عندي في سيدي جابر، كنت مدير عام المنطقه الثانيه ايام الهيئه العامه لمؤسسه الكهرباء السلكيه. فالراجل عملت معاه واجب وقلت للولاد يعني في السكرتاريه يعني ايه اعملوا واجب مع المعلم وشوفوا قهوته ايه وكده. وهو بقى ماشي عايز انصحه نصيحه ويعني قلت طب انا كسبت الراجل خلاص، فلقيت كل صحابه كلها خواتم ذهب. طب اسيبه المره دي والمره الجايه انا كده كسبته؟ قلت ما يمكن ما قابلوش. فقلت له بقول لك يا معلمي معلمي، قال لي اتفضل يا بيه، قال لي قلت له يا معلمي انا عايز بس اجيب لك هديه بقى، بس مش من عند اي حد، من عند حضره النبي عليه الصلاه والسلام. قال لي يا سلام، ايه الهديه دي؟ قلت له حديث للنبي عليه الصلاه والسلام. قلت له عارف سيدنا النبي مسك الحرير والذهب في ايده، وقال لاتباعه للصحابه: هذان حل لنساء امتي، حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. عرفت معلمي من الاخر كده يعني كلام سيدنا لما عليه ايه يا معلمي؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني الذكر يا معلمي ما يلبسش ذهب. المعلم مش ممكن ما يبقاش ذكر، لازم يبقى ذكر ولا مش مش ذكر. فطبعا على طول الراجل عمل ايه؟ سلت الايه؟ الذهب من ايده وخلصنا الموضوع. فانت لازم تكون عارف ولا ايه رايك يا معلمي؟ مش كده ولا ايه؟ ولازم يكون في شغل معلمه برضه ولا ايه؟ طيب يبقى احنا قلنا الدعوه وقلنا دول من غير تفاصيل كتيره، بقى فين الملف الاعلامي؟ فين الملف العلمي؟ مع ان العلمي ده كان ممكن ما نقولهوش لانه داخل في الدعوه واتكلمنا فيه، لكن عشان نديله يعني ايه؟ يعني خصوصيه شويه. فين الملف الاقتصادي؟ فين الملف الايه؟ ها؟ الاجتماعي. لو الدعوه ما اشتغلتش في الملفات دي كلها، دول كم ملف كده؟ فده ملف واحد بس ولا في اكتر ملف باقي؟ فهي ملف واحد ماشي. ادي بقى كل واحد من دول مثلا، يعني مثلا ادي له مثلا 13% واخبرك، ودي ده 12%، ده 12%، ده 13%، واخبرك، وخلي ده كمان 13 يعني هيحصل ايه يعني؟ نبقى ناقص من هنا او من ده مش مشكله. دول كام عملوا كام كده؟ 13 في 4 بكام؟ ب 42 ها؟ 41 و7 ها؟ 48 و30 88 ناقص ملف ياخد كام؟ 12%. بص يا احبابي، مش شايل مثلا ملف الاعلامي، احنا المفروض يبقى مثلا ان قلت 13%. الاعلام ده خمس حاجات: الاعلام المرئي داخل فيه الفضائيات وداخل فيه الحاجات اللي لها علاقه بالمشاكل الخاصه بالايه؟ بالتي في، بالقنوات والحاجات دي. كويس كده؟ ده مش جايبين منه 1%. واللي جبناه القنوات اللي جبناها اسأنا بها للاسلام. قناه منسوبه للقران، قناة اسمها معناها تحفظ كتاب ربنا، يقعد بالاربع ساعات على المصطبة يحكي عن فنانة، ونضيع في الاربع ساعات دول واحد يتعلم يعني ايه القرآن صح ولا يعني يتعلم يعني ايه قرآن، يعني ايه جاز قرآن، ويعني ايه المعاني العظيمة جدا في ان الانسان يربي اسرة ويربي جيل ويربي طفل ويا ولا اخ ولا كل ده في الباي باي. لكن يمسك واحدة ويجيب لك شيخ صوته كده وزعيق ولا له علاقة بأي أدب وأخلاق، وفي الآخر اسمها قناة إسلامية. قناة تانية شغالة في البطاطين والحلل، وشغالة في الأفلام، في القصد في الأحلام وتفسير الأحلام، وشغالة في طب الأعشاب، هو ده الدين كله، مبالغة شديدة جدا عشان إيه؟ حتة الجزئية والشمول مش واضحة عنده. بقى كل الدين عنده يفسر حل، يتكلم عن المس ويتكلم عن السحر ويتكلم عن إيه كلام ده. فين يا عم الشيخ تربية الأمة؟ فين التأثير على الـ الـ الـ الـ الـ الواقع؟ فين التحليل؟ فين التوجيه؟ مفيش. ده بس إعلام واحد اللي هو إعلام الإيه؟ طب فين الإعلام المسموع؟ نملك منه شيء؟ 0%. الإعلام المقروء ماشي الحال شوية. الإعلام الرابع الإعلام المالتي ميديا بقى كله إلى حد ما ماشي الحال كويس مش وحش، يعني فيه نسبة، وخاصة موقع أنا سلفي وصوت السلف إلى آخره، فيه جهد وموجود الحمد لله شباب في كل أنحاء الجمهورية بدأوا ينشطوا في هذا الأمر، وإن كان محتاج إلى يعني ناس متخصصة ونبدأ تدرس وتعمل وتعمل تسويق. والتسويق ده له أربع حاجات، أربع إدارات: إدارة الإنتاج نفسها اللي هو المنتج نفسه، وإدارة مالية، وإدارة موارد بشرية. كل دي ادارات غير اداره التسويق. التسويق دي هو الاساس للدعايه والاعلان والمبيعات. البيع ده والتسويق ده مش ضروري للسلعه بتاكل وتشرب، ممكن تكون السلعه دي فكره. مين اللي بيقدر يعمل تسويق لحاجه زي كده؟ ده موضوع كبير. في ممكن يبقى رسم كاريكاتير يأثر أكتر مرة أنك تدافع وتتكلم. يعني في كاريكاتير عجبني في جريدة فتح آخر مرة، يعني مبين ناس ركب مركب والقادة بتوع المركب جايبين اللوجو بتاعهم غير تفاصيل وتفاهمين الكلام ده، والتانين ورا في نفس المركب بيقولوا حبايبهم اللي قدام يا اخوانا انت داخلين المركب هتتكسر، المركب هتغرق، انت دخل على جبل هيضرب قال له ما فيش فايدة. في الاخر المركب اتشقت نصين، الجماعة اللي ورا ربنا سطر معهم وايه ورموا كم بتاع عوامة وكم قارب ومسكوا في كم خشبة. راح التانين اللي غرق قدامه قال لهم يا اخوانا يا فلول سيبنا نغرق لوحدنا، ما كنتوش ليه تغرقوا معانا. ده مهم جدا كاريكاتير، الناس بتعمل كده دلوقتي، جايبين واحد لما اخذه من الناس التعبانه جدا بيعمل دلوقتي اغنيه جديده واخبارك بيتكلم عن الدراويش، والدراويش دول ماسكين عصايه من النص ومش عصايه من النص، يعني ايه في بيلعبوا في مخ الناس بيلعبوا في... احنا ازاي نقدر يبقى عندنا قدره ان يعني يكون عندنا اعلام قوي وتسويق قوي ودعايه ويتصرف عليها؟ ده هاي الشغل. النوع الخامس من الاعلام قلنا المسموع والمقروء والمرئي والمالتي ميديا، والنوع الخامس اللي هو الندوات والمؤتمرات واللقاءات والحاجات دي كلها. خش على العلمي، ده انا اظن والله من اهم ان ما يكون اهم ملف اللي احنا فيه دلوقتي. ازاي بقى لنا برامج تعليميه وتثقيفيه وفكريه وندوات ومعاهد وتنشئه، ونجيب الناس اللي هم الأذكياء للخريج الجامعة، وإزاي نعمل شغل في يعني إن ننقل إلى المستوى الرابع. أنماط الناس في الحياة وفي السلوك وفي الإدارة وفي التخطيط أربعة. أول واحد الشخص السلبي، والتاني التفاعلي، والتالت المبادر، والرابع المفكر أو المدير الاستراتيجي. إحنا يعني كمجتمعات يعني ظروفها صعبة، أكتر الناس سلبيين، وأنا مال أنا وأنا في دماغه حاجة، وهو موفق نفسه إيجابي. الإيجابية بتاعته إيه؟ إنه قاعد بيتفرج على البتاع ده ويلعن سلسبيل الناس اللي سببوا المشاكل بيه ويشتم ويعمل ويناقش وخلاص قاعد ما عملش حاجة. المتفاعل ده رزق يوم بيومه، يعني إيه الكابل اتقطع يروح يعمل إيه؟ يروح يصلحه. الحق اسكندرية دخل على الشتاء تبص تلاقي ايه كل اللي مؤاخذة اوضة التفتيش اتملت ايه مية، تمشي تلاقي الدنيا غرقانة ومحتاسة، ويجوا الناس تنزح وعربات الكسح وتعمل، ويجوا في الجرنات ده اليوم المحافظ ورؤساء المحليات ومش عارف ايه عمل وجابوا 40 عربية وقاموا بعمل جبار وصرفت لهم مكافآت، وهم في الحال المفروض يتضربوا بالنار. ده هو قبلها باسبوعين قبل النار المطر ما ينزل يروح بس للشنايش دي وايه ويسلكها وتعمل، وشغالين بايه. ده اسمه باسيف سلبي، ده اسمه رياكتيف بيشتغل ايه متفاعل. لو رحت بلد مثلا زي الاردن في عمان في الجبال بيشتغلوا في دي وفي دي تحت الارض قنوات بايبس، مفيش نقطه ميه بتنزل في الشتاء الا وتنزل تحت وتتملى مناطق وديان بتكفيهم المية دي طول السنة. يبقى في ناس مش شغالة في الزبط في الطينة، لا كل المية دي راحت وتم تصرفها وتم الاستفادة منها في المية في الشرب أو في الزراعة أو في غيره. في أكتر من كده اللي المفروض يكون كل واحد فينا النهاردة الشباب اللي في الجامعة بعد من 15-20 سنة يبقى استراتيجيك ثينكر أو استراتيجيك مانجر. دي يا اخوانا اديكم مثال في شركه اسمها شركه جي اي جنرال الكتريك. الشركه دي من اكبر 10 شركات في العالم، ادخلوا عليها على النت وشوفوا الشركه دي بتعمل ايه. الشركه دي استثماراتها في السنه 300 مليار دولار، 300 مليار دولار ميزانيه جمهوريه مصر العربيه، 300 مليار جنيه جمهوريه مصر العربيه، الجمهوريه كلها ميزانيتها السنه 300 مليار جنيه. لو قسمت على 6 لما كان السعر 6 جنيه يعني كام؟ 50 مليار دولار. يعني الشركة دي بتلعب في ميزانية مصر كم سنة؟ 6 سنين. اقرا ليه الشركة دي ناجحة؟ الشركة دي بتلعب في 300 مليار واحنا بنقول الرصيد والنقد الأجنبي عندنا 14 مليار، يعني ده مؤاخذة شوية فكة بجيب أي واحد من الجماعة اللي هم المليارديرات. ده هو ده الاحتياطي النقدي الاجنبي عندنا 14 مليار و 15 مليار بالك. في اقرا ادخل على تايلاند وادخل على ماليزيا الاحتياطي الاجنبي في تايلاند معدي 100 مليار، في ماليزيا دخل على 200، اظن الرقم ده مش متاكد منه بس هو حاجه زي كده او 160 170 بالك. دي لها اسباب للنجاح موجود في كتاب اسمه الاداره الاستراتيجيه، كتاب تقريته سنة 2006 هو مطبوع سنة 2001. أنا ابن رأس 2006 بيقولوا الشركة دي من أسباب نجاحها حاجة اسمها الـ IS اللي هو الـ Information System النظام المعلوماتي، ومن أسباب نجاحها الـ Leadership اللي هي إيه؟ القيادة. فبيقولك من ضمن القيادة إن ربع 25% من الـ Headquarters اللي هم المديرين دول استراتيجيك ثينكرز، دول مفكرون استراتيجيون، وبعد خمس سنين 25% تانيين هيتحولوا الى استراتيجيك ثينكرز. وانا بنقرا الكتاب كان فات عليا كام سنه يعني الكتاب ما وصلت كام يعني 2006 وانا بنقرا كان 50%. عدد الاستراتيجيك ثينكرز المفكرون الاستراتيجيون لهذه الشركه يعادل اكتر من مجموع كل الناس. لما اقصد دول مش ناس اللي بيشوفوهم دول يقول لك الخبير الاستراتيجي مفكر استراتيجي، اوعى اوعى تفتكر ده، ممكن يكون 2 3 من 50 60 يعني، وجايبينهم كلهم الجماعه اللي عندهم 70 و80 سنه وجايبينهم من عام 54 كانوا لواءات في سنه 60 والناس دي انسى. بتكلم على ناس محترمه بالك. اما تشوف حاجه زي كده تقول احنا فين، احنا فين، احنا لازم. انا ما بقولش الكلام ده عشان يجي لنا احباط، لكن عشان يجي لنا روح تانية خالص، اننا زي كل واحد فينا يعرف ان مفيش وقت يضيعه، ما عندناش فرصه ان احنا نكون او لا نكون الا بان كلنا قيمه غير اللي احنا يعني تعودنا عليها. المساله قلنا محتاج نلف الملفات دي كلها نغطيها. ده الملف الدعوي، الملف الاعلامي، الملف العلمي، الملف الاقتصادي اللي هو يعتبر الظهر بتاع الست ملفات دي كلها. والملف الاجتماعي دخل فيه كل حاجه، دخل فيه الصحه، دخل فيه المراه المعيله، دخل فيه البطاله، دخل فيه الادمان، دخل فيه كل المشاكل، مشاكل الفقر ومشاكل الجهل ومشاكل المرض كلها. وفي الاخر ملف السياسي. احنا مدين ده قد ايه؟ طيب الملفات دي كلها ازاي تشغلها؟ ممكن نمسح دي؟ لو افترضنا دي الملفات اعتبرها زي ايه؟ قنوات كده، شانلز كده، خلاص. دول كام شانل؟ دول كم واحده كده؟ لو قلنا ده الملف ايه؟ الدعوه، وده ملف السياسه، يبقى ده ملف ايه؟ العلمي، وده ايه؟ الاعلام. ها مش مهم الترتيب، او الاقتصاد والايه والاجتماع، مش كده ولا ايه؟ ماشي. قلنا ده رقم كام؟ واحد. وده رقم كام؟ سبعة. وده كام؟ اي حاجه بقى، مش مهم الترتيب ايه، ماشي معانا ولا في حد هيهجر معايا؟ ها اربعه، ادي ايه خمسه. دول كلهم ما لهمش اي قيمه ولا لهم معنى الا من خلال السيرفر ده، الراوتر ده، السي بي يو ده، سنتر بروسيسنج يونت اللي هي الاداره اللي احنا عايزين ناخد فيها يعني بقيه الشغل اللي هو سبعه سته. ها خليته بره، عرفت ليه؟ الملف الاداره اول، وده يعمل 12% وممكن تزود اي واحد من دول لو ناقص واحد ولا حاجه بالك. انا عايزك تتخيل بقى ده، دي كل واحده من دول اعتبرها واحده، اي واحده من دول اعتبره لان، اعتبره ايه؟ لان لوكال اريا ايه نتورك، اعتبرها شبكه محليه. اي واحده من دول اعتبره شبكه ايه؟ محليه. يعني لما تيجي تمسك الدعوه، واخد بالك، الدعوه نفسها اعتبرها فوق كده، واعتبر ان عندك 8 شانلز. كام شانل؟ كام بتاع؟ ها دول اللي هم كتبتهم من قبل كده فاكرين؟ الايه؟ العقدي، العلمي، التربوي، الدعوي، الفكري، الحركي، وده يقفل كده خلاص. اما تعمل كده بقى وتشتغل مش شرط يكونوا 7 8 ممكن يكونوا 10 15 هتعمل لوحه كبيره. حد عايز دي؟ حد شاطر يعرف يمسح الاول الملف ايه تاني الثالث الرابع الخامس السادس؟ ها الملفات دي قلنا كم ملف؟ السبع. خلاص كده الملفات دي دي الدعوه دي ايه هنا دي كل واحده من دول لها الايه اللي بتسميها ايه مثلا دي كده خلاص دي كلها هنسميها بقى ايه خلاص دي ايه وايد ايريا نتورك بقى. هو ده الشغل عايز نشتغله ازاي نشبك السبع ثمان ملفات دول مع بعض ها وازاي الشغل يمشي مع الناس دي وازاي نعرف نعمل من خلال الاداره كل الشغل ده كله بلاك. يعني احنا عايزين نغير اسلوبنا في الاداره اسلوبنا في التفكير اسلوبنا في الشغل ومش عارف اقول ايه. في معلومات عامه ممكن نقولها لكم بس من غير ايه التسجيل ونطلب من الاخ ياسر انه يمسح الحته الزياده دي ومنها الجزء الاخير ده ماشي. جزاكم الله خيرا وصلي لهم على نبينا محمد وعليه الصلاه والسلام واخر دعوانا الحمد لله. جزى الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب.